تكملا هذه الرواية الواردة الرواية الصحيحة الواردة عن إمام الصادق سلام الله عليه بتفاصيل حج نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. قال وحلق يعني بعد انتهى بعد أن انتهى من مناسك منى الرمي والنحر والحلق حلق هنا يعني أكمل مناسك منى ودار البيت ورجع إلى منى ودار البيت يستحب للحاج في نفس يوم العيد يوم عيد الأضحى يوم العاشر شهر الحجة إذا انتهى من مناسك منى يتوجه في نفس اليوم للإتيان بأعمال مكة وهي زيارة البيت وهذه سميت طواف الزيارة يعني تطوف حول البيت ثلاث أشواط طواف الحج ثم يصلي ركعتين ثم يسعى بمكة مرة ثم يطوف حول البيت ثلاث أشواط طواف النساء ويصلي ركعتين وبهذا تنتهي أعمال مكة وتبقى عنده أعمال منى من الرمي يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر والمبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. قال طبعا ويستحب للإنسان أن يبقى طوال اليوم في منى يبقى طوال اليوم بعد ما ينتهي من أعمال مكة يعود مباشرة إلى منى ويبقى إلى زوال يوم الثاني عشر ثم ينفر يخرج من منى. لكن يجوز للإنسان أن يبقى طوال هذا الوقت في مكة ما عدا وقت المغيب من غروب الشمس إلى منتصف الليل أو من منتصف الليل إلى طلوع الفجر وبعضهم قال إلى طلوع الشمس. قال وزار البيت كان جاء بأعمال مكة ورجع إلى منى في الإتيان ببقية أعمال من الرمي والمبيت فأقام بها حتى كان اليوم الثالث من آخر أيام التشريق يعني شنو حتى كان اليوم الثالث يعني اليوم الثاني عشر من شهر الحجة اليوم العاشر في اليوم الأول كان في منى ويوم الحادي عشر يوم الثالث في اليوم الثاني عشر ثم رمى الجمار ونفر حتى انتهى إلى الأضحى بعد ما انتهى النبي صلى الله عليه وآله من يوم الثاني عشر رمى وصار وقت الزوال فنفر صلى الله عليه وآله وين راح يوم اللي نفر عندنا في الروايات النبي صلى الله عليه وآله بعد ما نفر ما أقام في مكة وإنما مباشرة توجه للأضحى وطلع راح للمدينة لهذا عندنا يكره البقاء في مكة المكرمة نعم يكره البقاء في مكة المكرمة لأن رسول الله عليه وآله ما بقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن الإنسان مجرد أن ينفر مرة واحدة يجينا الأرض ويسكر على الله خارج مكة القبيلة هكذا كان على رسول الله بس تصير ظروف بعض الأحيان الإنسان ما يقدر يبقى ما يقدر يطلع البيت فيها بالرشقة وما إلى ذلك في الأجواء وصير بعضها اليوم السابق والظروف أيضا الحال يحتمتم بعض الحملات يطلعون ظهر أو عصر يوم عصر يوم الثاني عشر يطلع يعني يبقى مثل العصر يطلع شو يقول هنا يقول ونفر من منى حتى انتهى إلى الأضحى فقالت عائشة يا رسول الله ترجع نساؤك بحجة وعمرة معا وأرجع بحجة فأقام بالأرض وبعث معها عبد الرحمن ابن أبي بكر أخوها إلى التنعيم فأهلت بعمرة لأنه بقية النساء اعتبروا جاءوا بعمرة قبل ذلك بس عائشة ما جاءت بعمرة وإنما جاءت مباشرة بالحج سبب مو واضح قدامنا احتمال انها كانت تورها احتمال يعني كانت ما كانت خلاص ولهذا ما جاءت بعمره اجتماع. فالنبي انتظر في الأبطح ولا كان بيمشي النبي يعني اضطر للبقاء. وهذا اللي يدل أن الإنسان إذا اضطر لتبقى له اضطر للبقاء حتى تأتي أم الأمين عائشة بالعمرة، وإلا لولا ذلك لمضى. حتى هي قالت قال شو إلا واضحة يا رسول الله ترجع نساؤك بحجة وعمرة معا وأرجع بحجة. كان النبي يمشي خلاص ما في مجال حتى بعمرة. فبقى النبي كرامة لها بقي في الأبطح فأقام بالأبطح وبعث معها عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها إلى التنعيم فأهلت بعمرة. طيب لدل على أن العمرة هذه عمرة مفردة لأنه راحت أحرمت من التنعيم. ثم جاءت وطافت بالبيت وصلت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعت بين الصفا والمروة ثم أتت النبي صلى الله عليه وآله فارتحل من يومه ولم يدخل المسجد الحرام ولم يقف بالبيت. ارتحل من يومه طلع النبي صلى الله عليه وسلم. ما أعرف ما أصدق بس اللي أفهم من الروايات أن الأبطح ما كانت منطقة فيها كفن ساحة لأنه في مطلع الرواية هذه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم من دخل مكة أو من جاء من المدينة ودخل مكة راح كفن راح أقام في الأبطح ولم ينزل الزور يعني ما قعد في البيوت ما نزل الزور. اللي يفهم من الرواية أنها كانت شبه ساحة الأبطح. ثم أتت النبي صلى الله عليه وآله فارتحل من يومه من وصلت إليه سكر على الله طرح المدينة ولم يدخل المسجد الحرام ولم يقف بالبيت يعني حتى الطواف وداعنا ما جاء النبي صلى الله عليه وآله ودخل من أعلى مكة من أسرة المدنيين وخرج من أسفل مكة من ذي طوال يعني من جهة النبي صلى الله عليه وآله المدينة دخل من جهة عقرة المدنيين لما انخرج خرج من أسفل ما تنطق اسمها ذي الطوال. هذه الرواية التي وردت عندنا في تفصيل حجة رسول الله حجة الوداع. هكذا حج نبينا محمد صلى الله عليه وآله. أشوف هنا إشارة يمكن تتعلم سؤالكم من شنو هي الأوضاع. يقول فإذا أردت أن تنفر وانتهيت إلى الحصبة وهي البطحاء اسمها الحصبة المنطقة اللي كان يقف فيها النبي فشئت أن تنزل بها قليلا فإن عبد العزيز قال إن أبي كان ينزلها ثم يرتحل فيدخل من غير أن ينام. قال ان رسول الله صلى الله عليه واله نزلها حين بعث عائشه مع اخيها عبد الرحمن الى التنعيم فاعتبرت ان قال الا التي اصابتها والروايه تقول ما قالت على الله. على كل حال هذه الروايه كان فيها تفصيل حج النبي صلى الله عليه واله. واروع ما توقفنا عند الوفياء للرواية وأوصل عليه قبل أن أختم أن النبي محمد صلى الله عليه وآله من جاء أول ما دخل مكة واعتمر وطاف حول البيت ثم طاف ركعتين ثم مضى إلى الصفا والمروة وقف على الصفا يدعو بمقدار قراءة سورة البقرة ثم مضى إلى المروة ودعا بمقدار قراءة سورة البقرة يعني أكثر مساحة. أقول هذا دليل على يعني تشوق النبي صلى الله عليه وآله أنه لما يأتي يعني إلى لقاء الله ولما يأتي بالعبادة لا يأتي بها ويشعر بكلفة. والمروة هي أقول يعني قصدي أنه هذا استحباب الناس إذا إجوا في ذات في حاجة تعبانين وقدروا يتخطئوا ويرجعوا نشوف إذا مزاجين وقفنا بالحجاج عند الصفر وقمنا نسأل على بعض الأشياء السريعة لما نبدأ السعيد ذوقوا ولا مثلا خلص بنروح بيوتنا المستريح. النبي صلى الله عليه وآله يكتب بمقدار قراءة سورة البقرة عند السطر ومقدار قراءة سورة البقرة عند المروة ساعة ونصف هنا وساعة ونصف هنا. الرواية تقول وقف بمقدار قراءة سورة البقرة مترتلا ببعض يعني هذه. فهذا يدلل على يعني على هذه المسألة. الإنسان إذا يريد يأتي بالعبادة يأتي بها وهو يشعر بالدفاع وشعور وحماس، مو يأتي بها بكل قلق، يأتي بها وهو متململ يشعر بشعور الكلفة. وهذه حالة رتبة عالية جدا يعني. النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله ما عدا عليك أقول أنه مستعى وما عدا عليك وما يكون هذا. ولكن من هالرواية نفهم أنه مو فقط في عمر التمتع، لأنه طبعا النبي ما دخل عمر التمتع لأن النبي حج حج كرام كان زين الكلام، ولكنه قدم العمر على الحج. والظاهر أنه يجوز في حج الإفراد والإحرام تقديم العمر على الحج. شاهد الكلام هنا من هالرواية فالكلام أن أي سعي يقوم به الإنسان بيت على الحاج أو بيت على العمرة أو غير ذلك أو بيت على مستحب بناء على القول بالاستحباب الاستقلالي للحاج. من لا يقول بذلك بس من موافقة يقولون هذا لأن عنوان قوافيش ملك أيضا. فعلى كل حال يستحب له أن يقف هنا المقدار صوت البقرة وأن يقف هنا المقدار صوت البقرة. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.